وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا بالأمس في أنه هل يقتصر على المرجحات المنصوصة أو يتعدى منها؟ إلى كل مزية توجب الأقربية المزايا المنصوصة كم عددها كان؟ أمس ذكرنا ست. غير هذه الست هل يتعدى إليها؟ ما هي غير هذه الست؟ مثلا فكون الراوي الضبط أو كون الرواية منقولة باللفظ دون المعنى أو غير ذلك، هل يتعدى أم لا؟ الشيخ الأنصاري خلافا لصاحب الكفاية الشيخ الأنصاري ماذا يقول؟ بالتعدي، ويستدل على ذلك بوجوه أربعة. الوجه الأول أن يقال بأن من جملة المرجحات الأوثقية والأصدقية، ومن المعلوم الأوثقية والأصدقية جعلت من المرجحات من أي باب؟ من باب أنهما يوجبان أقربية الخبر إلى الواقع، من ذات الخبر، من دون أن تكون هناك خصوصية لهما. يعني خصوصية لهما، علما لهما للأصدقية والأوثقية. نعم، في الأفقهية والأعدلية يحتمل الخصوصية لهما، كما في مرجع التقليد الأفقهية معتبرة ولها خصوصية، هي الأفقهية، ولا يمكن أن يقال على أنه لا خصوصية للأفقهية فيجوز تقليد غير الأفقه. إذا كان غير الأفقه مثلا في مسألة من المسائل قد وصل إلى الواقع وكان وصوله إلى الواقع أقرب، لا يمكن، لأن الأفقهية هي لها بعنوانها ماذا، وهكذا الأعدلية. إذا فرض أن المرجع لم يكن أعدل قادم فلا يجوز تقديمه. وإن قطعنا أنه لا يرتكب حينما يفتي حزبا محرما ميتي لا يفتي، هي العدالة لها مدخلية. فالخلاصة الأفقهية والأعدلية يمكن لقائل أن يقول لهما خصوصية، إلا أن الأصدقية والأوثقية لا يحتمل أن لهما خصوصية. بل جعلت الأوثقية والأصدقية من جملة المرجحات. من أي باب جعلت؟ من باب أنها توجب الأقربية. وعلى هذا الأساس نستفيد أن كل ما يوجب الأقربية فهو مرجحون، وإن لم يكن هذه الأقربية ناشئة منين؟ من الأصدقية والأوثقية. فلو فرض أن الراوي، راح أمثل لك مثال للتعدي، نقل كان أضبط عند نقله للرواية ينقلها بنحو أضبط من نقل ذاك، فإذا يصدق أن هذه الرواية أقرب إلى الواقع من تلك الرواية. وهذا الراوي أوثق من يصدق، يعني الأوثقية خذناها والأصدقية تصدق، يعني الأوثقية والأصدقية خذناها باعتبار أنها موجبة للأقربية. فإذا كان هذا أقرب إذا يبقى أنه أوثق، مش هذا مو مهم، مش هذا مو مهم يصدق أوثق منه. المهم هذا عيد أقوله أنه الأوثقية والأصدقية اعتبرتهم الروايات من جملة المرجحات بما أنه يوجبان الأقربية، فكل صفة للراوي توجب الأقربية مثل من كون أفضل، إذن أيضا تكون مرجح. بل أكثر نقول حتى لو كانت الصفة صفة ليست للراوي، صفة الراوي مثل الأضبطية، لو كانت الصفة ليست صفة للراوي بل للرواية أيضا نتعدى إليها، مثل كون الرواية منقولة باللفظ لا بالمعنى، على صفة للرواية، الرواية منقولة باللفظ أيضا نتعدى إليها لأنها توجب الأقربية. أيضا بلي ثم يقول قدس سره بعد ذلك، ثم قال قدس سره بعد ذلك ولنا مؤيد على ما نقول، يعني أن الأقربية أن الأوثقية اعتبرت من باب أنها توجب الأقربية ولا خصوصية لها، مما يدلنا على ذلك أن الإمام سلام الله عليه حينما سأله الراوي عن الروايتين المتعارضتين ماذا أجاب الإمام؟ قال خذ بأوثقهما وأصدقهما وأعدلهما وأفقههما. إذن ذكر كم صفة الإمام؟ أربع صفات. لو كان لكل صفة خصوصية كان المناسب للسائل أن يسأل الإمام مرة ثانية، يقول له سيدي إذا لم تجتمع هذه الصفات الأربع بل وجد ثنتان هنا وثنتان في ذلك الراوي، ثنتان كان من المناسب أن يسأل عن هذا، لو كان هذه الصفات لها خصوصية كان من المناسب أن يسأل، مع أنه لم يسأل هذا السؤال، بل ماذا سأله؟ أنه سيدي فما من جميع هذه الصفات الأربع سيان ولم يسأل عن صورة وجود ثنتين هنا وثنتين هنا. عدم هذا السؤال ماذا يدل مولانا؟ هذا وجه المعين. أن السائل لم يفهم خصوصية لهذه الصفات، فهم أن الإمام اعتبر هذه الصفات من باب أنها توجد الأقربية، فإذا هذه الصفات معتبرة من باب أنها توجب الأقربية، فلو اجتمعت هنا ثنتان يكفي لأنها توجب من الأقربية، لو اجتمعت واحد تكفي لأنها توجب الأقربية، ولا يحتاج إلى اجتماع الأربعة، بل حتى لو وجدت ثنتان هنا أو ثنتان هناك أو واحدة هنا وثلاثة هناك في المدار على الأقربية، فمتى ما حصل الأقربية حينئذ تصير الرواية راجحة ومعقولة على أي حال. أكرر يا أخي هذا من الأول، الشيخ الأنصاري يقول الدليل الأول على التعدي، على أنه لا نقتصر على المزايا المنصوصة، أن الإمام ذكر من جملة المرجحات الأوثقية والأصدقية، ومن المعلوم الأوثقية والأصدقية اعتبرتا من جملة المرجحات من باب أنهما يوجبان الأقربية لا لخصوصية فيه، الأعدلية ولم يحتمل خصوصية، أما هذا الأوثقية والأصدقية لا يحتمل الخصوصية، فإذا نتعدى إلى كل صفة في الراوي أو في الرواية توجب ويؤيد توجب الأقربية ويؤيد عدم خصوصية لهاتين الصفتين أن السائل لم يسأل الإمام حينما الإمام قال له خذ بأصدقهما بأفقههما ذكر له الصفات الأربع، لم يسأل السائل سيدي إذا كانت ثنتان موجودة فقط من دون أربع، أو إذا كان هنا واحد وهناك ثلاثة أو هكذا أشبه، لم يسأل كل ذلك. فلو كان لهذه الصفات خصوصية كان من المناسب أن يسأل هذا السؤال. انتهى. هذا ما أفاده الأخ الشيخ الأنصاري. بس أنا من باب الفائدة إليك أقول الشيخ الآخر لم يقبل هذا الكلام من الشيخ الأنصاري، قال صحيح الأوثقية والأصدقية استوجب، استوجب التقيل الشيخنا توجد أقربية، لكن هذا ما يدل أن كل ما يوجب الأقربية ما يدل، ما بيدل هذا، فهو مزية ومرجح. هذا نظير إذا فرض فرد واحد أنا وياك نتمشى في يوم من الأيام قلت لك شوف ذاك اللي قاعد يدرس فاتحة كتاب، شوفه يوم تشوفه ذاك قاعد يدرس، وش قاعد يدرس ذاك؟ شوف زين. قلت لي بلي. قلت لك اذهب واعطه دينارا. هل يدل هذا انه كل من يدرس وما ادري فاتح كتابه اذا تعال اعطي شنو؟ هل يدل كتش بدلاله يعني؟ كل من يدرس وفاتح كتابه وما ادري لابس نظاره وما ادري خابص نفسه اذا تعال شي يسمونه اعطي دينار. خلص الدنانير اللي موجوده عندنا كم دينار؟ ليه دلالة؟ حينما يقال أكرم فلانة ها وذاك فلان كان مثلا ماذا؟ طالب علم، يعني كل طالب علم كرمه، يو كان هاشمي يعني كل هاشمي كرمه، ما بدلالة هيك صدقهم. مثل ما يقول الشيخ الآخر عجيب الشيخ الأنصاري هيك، فنسلم الخلاصة أن الأوثقية والأصدقية توجب الأقربية، لكن ما يدل هذا على أن كل ما يوجب الأقربية هذا شلون تستفيد هذا؟ ظن يحصل إيه قطع ما يحصل بهذا الشيء، والشواهد صادقة على ما قلته. هذا هذا بعد كل مشروع وضاح الركب على راس الشيخ ان تام هذا اللي يستفيد يسمع على بهذا الشكل. يقول وكيف كان فما يمكن استفادة هذا المطلب منه فقرات ما يمكن هذا المطلب يا مطلب وهو لزوم التعدي الى كل مزية فقرات من الروايات الفقرة الاولى منها الترجيح بالأصدقية. وين ذكرت الأصدقية؟ بالمقبولة أو بالأوثقية. وين ذكرت الأوثقية؟ بالمرفوع. أقول كان من المناسب للشيخ أن الأصدقية ما يذكر. ليش؟ لأن الأصدقية أين ذكرت؟ بالمقبولة. ونحن قلنا فيما سبق أن هذه من صفات مولانا من صفات الحكمين لا من شي يسمونه. خاف يلا ما في شي يلا بريد زين. فإن هذا توجيه الاستفادة اعتبار هاتين الصفتين ليس إلا من باب وجود الأقربية يا مولانا إلا لترجيح الأقرب إلى مطابقة الواقع في نظر الناظر. من ينظر في المتعارضين هذا ليس الأقرب عندك من حيث أنه أقرب. يعني الترجيح بهاتين الصفتين من حيث أنه يوجبنا الأقربية بما هي أقربية فقط من دون خصوصية لهما من حيث أنه أقرب. يعني شنو من غير؟ أي من غير مدخلية خصوصية سبب يعني من غير مدخلية لشي يسمونه ذي هي إلها الأوثقية والأصدقية. وليستا كالأعدلية والأفقهية. الأعدلية والأفقهية يحتمل أنه إلها خصوصية كما قلنا في المجتهد مرجع التقليد عدالة وفقهية فأفقهية معتبرة. فلو لم يكن أفقه كل ما قل يصير كل ما قل يصير افترض يتوصل للواقع في هذه المسألة توصل هو ما يجوز ما يجوز تقليده. اذا لم يكن عادل افترض الان والله ارتكب ماذا في استنباط ماذا كذب او دغش او مغش او ما ادري شنو ما يجوز اتباعه. شتقول شتقول انت وليس تاك العدل والفقهي يحتملان لاعتبار الأقربية الحاصلة من السبب الخاص. أعدلية وأفقهية اعتبرتا من باب أنهما توجبان الأقربية لكن من هذا السبب من سبب الأعدلية من سبب الأفقهية يعني هن إلهم خصوصية هذا السبب بل مولانا. أما الأقربية أما الأصدقية والأوثقية لا ما للخصوصية مجرد أقربية من هذا الجهة اعتبرها مرجح. وحينئذ فنقول اذا كان لمجرد انه يجبنا القربة وليس لهما خصوصية فقل سبع حينئذ توجب شي يسمونه قولوا ياي في الراوي قولوا ياي ايه ها نتعدى الى. وحينئذ فنقول اذا كان احد الراويين اضبط من الاخر يعرف بنقل الحديث بالمعنى يعني نقل الحديث بمعنى او شبه ذلك اقوى بي اضبط بي ها فرح يكون شنو هذا الراوي بالنسبة لذاك الراوي يصدق عليه أصدق وأوثق من الراوي الآخر لكن أوثقية بهذا المعنى بمعنى الأقربية يصدق عليه حين بل أكثر أقوله نتعدى لا فقط شي يسمونه إلى صفات الراوي الأخرى كالأضبطية والكذا بل نتعدى إلى صفات الرواية كون الرواية منقولة باللفظ أو بالمعنى أن نتعدى إلى أو أيضا تكون لذلك لو يتعدى من صفات الراوي المرجحة إلى صفات الرواية الذي توجب أقربية صدورها مثل ما يمثلنا نقل باللفظ نقل بمعنى كما يأتي الشيء فنتعدى إلها. ليش نتعدى إلها؟ لأن الأصدقية والأوثقية وإن كان من صفات الراوي لكن قلنا اعتبارهم من باب يوجبنا القرب فكل صفة توجب القرب وإن لم تكن من صفات الراوي من صفات الرواية أيضا فأبي هذه لأن أصدقية الراوي وأوثقية لم تعتبر في الراوي إلا من حسبة الصدق والوثاقة في الرواية. هذه الناحية على أنه يوجبنا الصدق يوجبنا الوثاقة في الرواية. فإذا كان أحد الخبر منقولا باللفظ والآخر منقولا بالمعنى كان حديث الأول أقرب إلى الصدق وأولى بالوثوق. سأنا لعله شرح خالف ماذا عبارة أنا بعدنا شرحي قلنا اعتبرنا من حيث الأقربية. هو يقول لا الأصدقية اعتبرت والأوثقية اعتبرت في الراوي من باب على أنه أوثقية الراوي يوجب الوثوق بالرواية، أصدقية الراوي يوجب صدق بالرواية، فبالتالي المدار عزيمة على الرواية، على الرواية ولا خصوصية لكون الصدق ثابت يقيما في الراوي. فعلى هذا الأساس إذا كانت إحدى الرواة منقولة باللبط هي المرجحة تكون، لماذا؟ لأن بالتالي صدقها يكون أقوى، أقربيتها تكون أقوى. على يعني فالخلاصة الأصوار الأصدقية والأوثقية معتبرة من باب توجب الأقربية لا لخصوصية فيهما. تريد مؤيد أجيبا على أنه اعتبرا من باب الأقربية لا لخصوصية فيهما؟ قلنا الإمام لما نفترض استماع الصفات الأربع السائل لم يسأل عن حالة وجود بعض هذه الصفات، مع أن المناسب كان يسأل إذا كان عندهم خصوصية. ويؤيد ما ذكرنا أن ما ذكرنا شنو من أن هاتين الصفتين اعتبرتا من باب أنهما يوجبان الأقربية، أن الراوي بعد سماع الترجيح بمجموع الصفات، بمجموع الصفات شنو هاي الصفات الأربع؟ قال له قل بأعدلهما وأقلهما وأصدقهما وأورعهما، لم يسأل عن صورة وجود بعضها، عن صورة وجود ثنتين فقط دون الأربعة، أو عن صورة وجود ثنتين هنا ثنتين هناك، واحد هنا اثنين هناك وهكذا، أو تخالفهما أو تخالف المرجحات في الروايتين، يعني اثنين هنا ثلاثة هناك مثلا هالشيء. وإنما سأل عن حكم صورة تساوي الراويين في الصفات المذكورة، يعني قال له إن كانا متساويين من جميع هذه الصفات الأربعة، من ناحية هذه الصفات المذكورة وغير هذه الصفات المذكورة من جميع الصفات المتساويين، قال له هما عدلان مرضيان لا يفضل أحدهما على الآخر بين أصحابه، هيك قال له، حتى قال لا يفضل أحدهما على صاحبه، يعني بمزية من المزايا أصلا لا يفضل، بأي مزية من المزايا لا تفتهم على أنه أي مزية أخرى هي تكفي، ودني لا هي الخصوصية. فلولا فهمنا أن كل واحدة من هذه الصفات وما يشبه مزية هي بنفسها، وليس المهم ماذا اجتماعهم، ليس المسموح هو المزية واحدة، بل كل واحد مزية من باب أنه يجب الأقربية، لم يكن وضع للسؤال عن صورة عدم المزية فيهما رأسا، بل ناسبه السؤال عن حكم عدم اجتماعي. إذا ما مجتمعات شلون كان مناسب هذا الشيء؟ أقول لعله لم يسأل عن صورة الاجتماع لا من الباب الذي ذكره الشيخ الأنصاري، لا من الباب الذي من جهة النقطة التي ذكر الشيخ الأنصاري، النقطة التي ذكر الشيخ الأنصاري شنو هي؟ يعني من باب أنه هذه مزايا اعتبرت من باب أنها توجب الأقربية وليست لها خصوصية، أقول لعله لا من هذه الجهة، بل الذي يسأل عن صورة وجود بعضها من باب أن هذه لها خصوصية، بالعكس تماما أقول ضد الشيخ الأنصاري، بالعكس تماما أقول لعل السائل فهم أن الأربعة لها خصوصية، فمن الغلط حينئذ أن يسأل عن صورة وجود إذا لها خصوصية، من الغلط الواضح يسأل حينئذ عن صورة وجود بعضها، يعني هي لها خصوصية، فلعل عدم سؤال عن وجود بعض من باب أنه فهم الخصوصية لهذه الأربعة بما هي مجموع أربعة. هذا أحسن، هذا بتش نقوله مو أحسن، هذا واي وجه أنا أشوفه من هذا الباب يعني يسأل، ليش بعد يسأل إذا بني إلى الخصوصية بعد ايش يسأل عن صورة وجود ماذا؟ أي من قديم محفوظ السلامة إذا سألت أنا العالم قلت له مولاي وراء من أصلي؟ قال لي تصلي وراء الرجل البالغ العادل الفصيح القراءة، بعد شنو؟ ما أدري بعد شنو، مو مهم، لا تطلقي بعد الصراط البقية. أقول له أحسنت مولانا، أسئلة حينئذ أقول له مولانا إذا كان أدني ما موجودة شي يسمونه كله موجود نص الإسلام، أم أسئلة؟ لا ما أسئلة، ليش؟ من باب على أن هذا المجموع هو له الخصوصية، فهمته على هذا المجموع هو مجموع له خصوصية، لذلك لا أسأل حينئذ عن صورة وجود قسم دون قسم، صاحب، نعم مات الراوي لعله من هذه الجلم يسأل عن وصولة وجود بعض دون بعض، لا لأجل ما ذكر الشيخ. هذا الذي أنا أبينه ضد الشيخ تماما، أكثر تماما. ولعله إلى ذلك أشار بقوله فتحا. ومنها تعليله عليه السلام. الدليل الثاني يا أخي على التعدي، الدليل الثاني على التعدي أن يقال لأن الإمام سلام الله عليه قال خذ بأشهرهما. لماذا؟ ودع الشاب النادر. لماذا؟ تعليل أريده، أريد التعليل منه، أنا بس أريد التعليل منه تجيب لي. فإن المشهورة أو المجمع عليه لا ريب فيه، هذا أنا أريده. أي تتوسط بهذا لاستفادة التعدي. أقول لما قال الإمام المشهور لا ريب فيه، ما المقصود لا ريب فيه؟ هل المقصود لا ريب فيه في نفسه؟ يعني هو لو لاحظنا المشهور أصلا ريب وشك في صدقه ما موجود، هذا المقصود؟ هذا كذب كذب كذب. هذا ليش؟ يعني الرواية قد تكون مشهورة وفي نفس الوقت نحتمل من بعض جهاتها وجود خلل، إما ليست صادرة نحتمل، إما فيها مثلا ثورية، إما فيها تقية، إما دلالة ضعيفة، إما فنحتمل الريب فيها جزما. فكيف الإمام قال المشهور مما لا ريب فيه؟ لابد المقصود ماذا؟ يعني لا ريب فيه بالإضافة إلى ذلك الشاذ. فهذا اللا ريب لا ريب إضافي، وليس اللا ريب لا ريب حقيقي نفسي. فإذا كان اللا ريب لا ريب إضافي فنستفيد كل رواية بعموم التعليل، نتمسك تمسك هذا بعموم التعليل، كل رواية توجب، كل مزية توجب أن يصدق على الرواية أنه لا ريب فيها لكن بالإضافة إلى تلك لا ريب فيها، إذن تكون مرجحة. فالأضبطية مثل باللفظ وغير ذلك ماذا يوجب؟ أن يصدق على هذه الرواية لا ريب فيها لكن بالإضافة علما إلى تلك. يعني الاحتمالات المضعفة في هذا الجانب أقل من الاحتمالات المضعفة في ذلك الجانب. إذا في هذا الجانب أقل يصدق عليها لا ريب فيها، لكن لا ريب نسبي هذا لقلة الاحتمالات المضعفة هنا وكثرتها هناك. ليس المقصود من اللا ريب اللا ريب الحقيقي، بل الإضافي بهذا المعنى الذي بينته. فإذا الإضافي فنتعدى إلى كل مزية توجب قلة الاحتمالات المضعفة في جانبها وكثرتها في الجانب الثاني. مقصود الشهرة العملية والشهرة التطوائية، العقل الشهرة العملية هي التطوائية أو الشهرة الروائية يا هو المقصود. إذا الشهرة التطوائية العملية يمكن إيه ها الشهرة توجب على ريب النفس. يعني إذا الرواية يبقي بها الشي يسمونه الكل ويعقلون بها الكل، إيه يمكن أن يصدق عليها لا ريب أبدا، ليس فيها حقيقة يصدق. لكن قلنا ليس المقصود لا ريب النفس، ليس المقصود من الشهرة الشهرة ماذا الفتوائية التي توجب القطع، إنما المقصود من الشهرة الشهرة الروائية. وعندنا قرينة، فلعل واحد يقول الشيخ شنو قرينة؟ ومن المعلوم الشهرة الروائية لا توجد اللا ريب الناس. إذا قد واحد يقول الشيخ شنو قرينتك على أن اللا ريب هنا على أن الشهرة هنا شهرة روائية ليست فتوائية؟ أقول لك لأنه قال الراوي سيدي هما معا مشهورا. لو كان المقصود من الشهرة شهرة فتوائية يعني يصير المعنى شنو؟ سيدي معا هما قد أفتى وعمل بما، ما يصير ما يصير ما يصير بالمتعارضين مع أن يفتي الأصحاب ويعمل الأصحاب. هذه قرينة يا أخي على وهنا قراءة أخرى أقرأ فيها من العبارة ماكو داعي أطول عليه. توضيح ذلك إن معنى تنروى مشهورة ترى معروفة عند الكل لكن لا على مستوى العمل على مستوى ما يشرح الشيخ ما أعلم ليش ما يشرح أنت تريد مشكلة يا أخي معروفة عند الكل على مستوى نقل لا على مستوى العمل. قرينة شنو هي؟ كما يدل عليه فرض السائل فرض السائل كلي تلك الروايتين مشهورة لو كان المقصود من الشهرة الفتوائية العملية ما يمكن أنه تلك الروايتين يصير مشهورة يعني تلك الروايات عملية بما ما يصير. إذن المراد بالشاب ما المراد بالمشهور شنو المراد بالمشهور من أول ما احنا مشهور ماذا يعني الرواية الذي ينقلها ماذا الكل مجرد نقل مو عمل. ما المراد من الشاب يقول والمراد بالشاب ما لا يعرفه إلا القديم. فإذا كان المقصود من المشهور هذا المعنى يعني الشهرة الروائية إذن لا توجد القطع يعني يحتمل هناك رأيت فيها من بعض الجهات من دلالتها من سندها من تقية من مقية من غير ذلك ولا ريب أن المشهور بهذا المعنى يعني معنى الشهرة الروائية ليس قطعي المتن والدلالة. تفكر العبارة شلون قاعد أقرأها يوم تنتهي أتعدت للعبارة خاف أنا ما قريت ليش اللي دي ما قريتها في بعض النسخ ما موجودة ونسخة بدل يعني هذه لا ما موجودة جيدة لا بأس يعني هاي النسخة بدل راح يصير هذه قطعية من كلمة ماذا قطعيا من جميع الجهات كلمة قطعية كلمة من كلمة جميع كلمة جهات أربع كلمات نسخة بدل مناسب هم لحلوا عدم وجودهم وإلا يشكر التكرار ماذا في العبارة مخربطة على أي حال هذا مهم وجود أو عدم وجود مو مهم يقول ولا إذا أن المشهور بهذا معنى المشهورة الروائية ليس قطعيا من ليس قطعيا المتين والدلالة حتى لا ريب الحقيقي يصدق عليه لعلهم حد دلالة فيه ماذا ظهور في احتمالات أخرى لعلهم حيث ماذا المتن مقصود من المتن الصدور أوه هذا غير مقصود من المتن الصدور الصدور الجيدة ما أدري شلون تعبيره على أي حال حتى يصير يعني يقول المشهور بهذا المعنى ليس قطعيا من حيث الصدور ومن حيث الدلالة حتى يصير مما لا ريب فيه يعني في نفسه حقيقة وإلا شلون فرض المسائل كلامه مشهور وليس كلامه قطعي يعني قد ما يحتمل وإلا لم يقع القرينة الأولى يقول قد نسأل عن ماذا قاعد يكرر لم يمكن تنظر ما مشهورا وبعد إذا كان مطلوب من الشهرة شهر العمل ليس الروائية بل العملية الذي يفوز بالقطع شلون يفترض المشهورة يعني معناه يعمل الأصحاب كلهم بهذا الوقت ما يمكن ولا معنى للرجوع إلى صفات الراوي بعد قبل ملاحظة الشهرة كيف الإمام سلام الله عليه أولا قال خذ أو تقي ما بأبلغ ثم قال خذ المشهور كان المناسب إذا الشهرة تجد بالقطع كان المناسب يقول له ماذا قد المشهور ولو رجوع الى صفات الراوي قبل ملاحظة الشهرة قبل ما الامام يلاحظ الشهرة ولا بعدها قد قرن ثالثة ولا معنى للرجوع مع شهرتهما الى المرجحات الاخرى والامام قال اخذ بالمرجحات الاخرى مخالفة الحامة ما ادري شنو فان اذا قطعيات مولانا الجليل العظيم مناسب عند تعارض القطعيين ماذا تساقط توقع ما أدري شنو وليس الرجوع إلى المرجحات الأخرى بعد قطعي بعد شنو بعد تبع المرجحات الأخرى بعد ما أنا معنى هو قطعي وده هو قطعي من حيث الدلالة كان بعد جميع الجهات بعد لا معنى لأن ترجع مانع ولا الحكم يعني ولا معنى الحكم بالرجوع مع شهرتهما إلى المرجحات الأخرى بل مناسب قلنا التساقط مثل أو توقع. فإذا الشيخ رضوان الله عليه قد تكلم المقصود هذا الذي يريد يقوله فالمراد بنفي الريب نفيه بالإضافة إلى الشاب لا ريب الإضافة يعني شنو الشيء شو المعنى هالشيء ومعناه ان الريب المحتمل في الشاب الاحتمالات المضعفة الموجودة في الشاب ما موجودة في المشهور غير محتمل فيه يعني في المشهور فيصير حاصل التعليل ترجيح المشهور على الشاذ بأي تعليل ترجيح به لم يصير بأن في الشاذ احتمالا مضحك يعني لا يوجد في المشهور فإذا أريد نفسك لعموم التعليل النتيجة تصير كل مضحك كل ما فرضنا مزية توجد قلة الاحتمال المضحك في صاحبها في بيها وتدر تفيلها في الجانب تأخذ ببيها الشكل النتيجة ومقتنى التعدي عن مورد النص في العلة في هذا العلة الخاصة نتعدى عنها عن مورد النص عليها مقتضى التعدي عن هذا النص هو شنو؟ وجوب الترجيح وجوب خبر إلى مقتضى التعدي وجوب الترجيح بكل ما يوجد كون أحد الخبرين أقل احتمالات المضاعفة فيه أقل احتمالات لمخالفة الواقع ومنها الدليل الثالث على التعدي أن الإمام سلام الله عليه من جملة المرجحات ذكر مخالفة العامة وعلم قال الإمام لأن رشدتي خلافهم كيف يا أخي رشدتي خلاف العامة هذا التعليل اختلفوا به العلماء مقصود من نشونه لعله ثلاث اربع خمس احتمالات احتمال واحد يذكر الشيخ الانصاري يتبنى قال الرشد في خلاف من باب الغالب كلمة الغالب لا تنشاهد هي المهمة من باب الغالب ان الواقع يكون في اي جانب الواقع في اي جانب يكون مخالف والموافق العام مخالف باعتبار غلبة تواجد الواقع في جانب الخبر المخالف صار الرشد في خلافهم هذا المخالف والا ليس دائما هو الواقع ماذا في شو يسمونه الغالب مو دائما هو الواقع ماذا في خلافهم وإنما غالبان قضية غالبية وليس دائمية فإذا كانت القضية قضية غالبية فهذا معنى أنه احتمال إصابة الواقع يصير أقوى إن في المخالفة وأضعف إن في الموافقة فيدل على أنه كل مزية توجد هذا توجب هذا يعني شنو انه قوة ماذا احتمال الاصابة في طرفها ولا بد من الترجيح بها مثل مخالفة العامة توجب غلبة مخالفة العامة سبب توجب دليل غلبة كون الواقع انما صارت مرجحا لا غلبة انه قال من الغالب كون الواقع معها مع المخالف العام فيضعف الاحتمال المضعف يضعف هنا بينما يقوى عين في الموافق على هذا الاساس ماذا صارت مرجحة فيستفاد ان كل مزية توجب هكذا قلة المضعف في جانبها وكثرت في ذلك الجانب يؤخذ بها ومنها تعليلهم عليهم السلام لتقديم الخبر المخالف للعامة اللوبيما بأن الحق والرشد في خلافهم وأن ما وافقهم فيه التقية فإن هذه كلها أو فإن هذه كلها هذه التعليلات فإن هذه التعليلات كلها قضايا غالبية لا دائمية يعني من الغالب الرشد في خلافهم الواقع في خلافهم وليس دائما فإذا غالبية فشينو شنو من التعليل انه كو، فاذا كان غلبه موجود لا دواء يعني المفعص او غيره هنا ويقوى هنا. نستفيد من التعليل انه كل ما يسود بعض شو يسمونه الاقتدال المبعث ها تكون مرجع فيدل بحكم التعليل على وجوب تمسك بعموم التعليل على وجوب الترجيع كل ما كان معه إمارة الحق والرشد. إمارة إمارة هاي كل ما كان إمارة نبيئي نبيئي على الحق على الأقربين تكفي حينئذ ترجع كل ما كان معه إمارة الحق والرشد وتقمى فيه مظنة خلاف الحال. والصواب بل الشيخ الأنصاري يفرض نقط جانبي يبين يقول ولكن مخالفة العامة توجب قوة المطابقة أو توجب بل ضعف الاحتمال المضعف أيهما الصواب يا هو الأنصاري يقول فنقط جانبي ترى لأن المدينة يا أخي أحيانا توجب القرب الى الواقع مثل ما كون الراوي اوثق اصدق خبر سوف تكون هذه المزيه توجب اقربيه الخبر الى الواقع ومر المزيه لا توجب الاقربيه وانما توجب الابعديه عن الكذب الابعديه عن مخالفه الواقع يعني بعباره اخرى توجب ضعف الاحتمال المضاعف لا قوة المطابقة مثل ما كون الإنسان أقل كذبا هو يكذب لكن هذا أقل يكذب من ذاك أقلية الكذب ماذا توجب لا توجب قوة المطابقة لا بل تضعف من الاحتمال مضعف فالشيخ الأنصاري رضوان الله عليه المخالفة العامة من أي قبيلة من قبيل الأوثقية والأوثقية يعني توجب قوة المطابقة أو توجب ماذا احتمال المخالفة يصير أضعف احتمال عدم المطابقة يصير أضعف الصحيح ماذا الشيخ عمنا يميل إلى الثاني أنها توجب ضعف الاحتمال المضعف ولعل الوجدان ايضا يقضي بذلك من اي باب انا اقول لعله من اي باب من باب انه لو كان الخبر مخالف للعامة بلا ان يكون له معارض له معارض له معارض فهل تقول حينئذ هو اقرب الى الواقع لو كان نفس المخالفة توجب الأقربية لزم أن الخبر لو كان مخالف بلا معارض له أيضا نقول هو أقرب إلى الواقع ويتعين الأخذ به وإنما نأخذ بالمخالف عند وجود المعارض لماذا؟ من باب أنه حين كون الخبر مخالف احتمال عدم المطابقة هنا أضعف منه هنا أضعف منه في المواقف فنأخذ بهذا في المخالف من هذا البعض على أي حال هذا ليس دونه فإذا كان كذلك سعد حسن الشيخ الأنصاري شيء الذي يسوي بهذا التناول يقول إذا كان مخالفة العامة اعتبرت مرجح من باب أنها توجد ضعف الاحتمال احتمال المخالفة فيدل بعموم التعليل كل ما هي توجد ضعف عدم الإصابة إن لم توجد قوة الإصابة ضعف عدم الإصابة فهي مرجحة أنا هذا أكثر ريد مستفيد منه بعض لذلك يقول والصواب بل الإنصاف أن مقتضى هذا التعليل كسابقه طبعا في السابق ما في كتابة جلنا على أن الشهرة تضعف من الاحتمال المضعف من احتمال الضين من هذا الباب جلنا على أنه اعتبرت مرجحة هنا أيضا نقول كذلك أن مكتبع التتابة وجود الترجح بما هو أبعد عن الباطل من الآخر، وإن لم يكن عليه إمارة المطابقة، هذا مو بها إمارة المطابقة للواقع ماذا موجودة، كما يدل عليه قوله عليه السلام: ما جاءكم عنا من حديثين مختلفين فقسمهما على كتاب الله وأحاديثنا فإن أشبههما فهو الحق. مجرد الشفاعة للقرآن الكريم ماذا تفعل للسنة؟ هل هذا إمارة الصدق؟ لا. يعني إمارة المطابقة؟ لا. إلا يلزم قلنا إذا أجاب حديث بلا معارض لازم أن تأخذ به حينئذ ماذا؟ بمجرد ماذا موافقته؟ يعني نقول أقرب مثلا. لا. وإنما شباهة الشيء، شباهة مضمون الخبر في القرآن يكون ماذا؟ أبعد كذبان، أبعد مخالفة، لا أقرب ماذا إلى الواقع. قال أتانا في علو الجزء لتأمل إن أذنت وحق وإن مصرات وباطل. مجرد عدم الشباهة هذا معناه على أنه باطل؟ هذا لعله فيما يقول الشيخ صحيح هذا المرة. لا تأمل فيه. مجرد عدم الشباهة ليس معناه على أنه خلاف الحق، بل مجرد عدم الشباهة ماذا في الحقيقة؟ احتمال ماذا؟ الكذب واحتمال سوف يكون قويا يعني، وهناك يكون ضعيفا. لا، أما هذا معناه أنه ليس بمطابق، لا أي أمر، فهو باطل. فإنه لا توجيه لها من، لا توجيه لهذه الرواية، لا توجيه لهاتين القضيتين، يعني يا قضيتين إن أشبه ما فهو حق إن لم يشبه ما فهو باطل، إلا ما ذكرنا من أن المراد من الأبعدية، إلا أما هذا، إلا ما ذكرنا من إرادة الأبعدية عن الباطل والأقربية ماذا إلى الباطل، يعني إن أشبه الكتاب والسنة فهو ماذا بعيد عن الباطل، وليس المقصود أنه حينئذ هو حق، قد لا يكون حق، موافق لإطلاق الكتاب لكن ليس حق. مجرد الشباب لا توجب أنه عام، بل توجب أنه أبعد من الباطل، بخلاف ماذا؟ عدم الشباب، فإنها توجب ماذا؟ أن يكون هذا الاحتمال ماذا؟ احتمال الباطل يكون قويا حينا. ومنها قوله عليه السلام: دع ما يريبك. هذا المرجح، الدليل الرابع وهو الأخير، هذا بعد واضح كلام ليس فيه أصلا. يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. تقريب الاستدلال هنا نفس تقريب الاستدلال في الدليل الثالث، في الدليل الثاني العقل، لأن المشهور لا ريب فيه. نقول الإمام لما قال دع ما يريبك إلى ما لا، المقصود ماذا من اللا ريب؟ اللا ريب إضافي، يعني إذا وجد عندك شيئا الذي لا ريب فيه بالإضافة إلى الثاني خذ به، مثل من شرب الكسر، شربه في جواز شربه ريب، أما في عدم شربه لا ريب فيه. وما المقصود في عدم شربه لا ريب؟ ليس المقصود لا ريب في نفسه، وإنما المقصود لا ريب بالإضافة إما إلى جواز الشرب، فيدل على أنه كل ما فيه توجب اللا ريب النسبي. أنا بعد ما في داعي ذكر دليل مستقل، أنا يدخل كل شيء يسمونه ذاك الثاني كان أحسن على أي حال. ومنها قوله عليه السلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دل على أنه إذا دار الأمر بين الأمرين، بين أمرين بين حديثين، في أو مثل قلت أنا بين جواز شرب الكتب عدم جواز، بين شرب وعدم شرب، في أحدهما ريب في شرب، ليس في الآخر ذلك الريب. يعني ذلك الريب عدم في الآخر، يعني ليس المقصود أن ذلك لا ريب فيه أبدا، لا، يعني المقصود أن الريب الموجود هنا ليس موجود هنا، هذا لا ريب الإضافي. من يصرح الشيخ الريب الإضافي؟ أصرح بكلمة إضافي، جد جميلة هذا التعبير يا أخي، هي تعبير جميل يفهم المطلق عليها، دل على أن إذا دار الأمر بين أمرين في أحدهما ريب، ليس هذا الريب موجود في الآخر، ليس في الآخر ذلك، يجب الأخر ذاك الآخر، هذا المقصود من الريب، الريب الإضافي، ليس المراد نفي مطلق الريب، يعني الريب النفسي كما لا يخفى. فعلى هذا الأساس إذا وجد حديثان أحدهما لا ريب فيه بالإضافة إلى الآخر، مثل أحدهما كان منقول باللفظ والآخر بالمعنى، أحدهما وطائته قليلة الذي يعبر عنه عالي الثمن، فالآخر وظائفه كثيرة، فهذا لا ريب فيه في الإضافة إلى ذلك أيضا. وعندنا بالأخر هذا متعلق منقولا بلفظ الأخر منقول بالمعنى، وجب الأخر بالأول لأن احتمال الخطأ في النقل بالمعنى منفي فيه، يعني في مثل منقول باللفظ. وكذا إذا كان أحدهما أعلى سندا، أعلى سندا يعني شنو عالي السند؟ يعني الوسائط بين الراوي وبين الإمام، هذا الوسائط قليل، كمعالي السند، يعني سنده عالي، سند عالي، لكن عالي بأي معنى عالي؟ يعني محترم كثير، عالي هي قلة الوسائط توجد ذلك، فالسند يكون أعلى وأرقى كلما قلة الوسائط. إلى غير ذلك من المرجحات النافية للاحتمال الذي ما منفي هنا في المرجوح، لكن هنا منفي يكون هذا مفيه مرجحة المقام الرابع إن شاء الله تعالى والحمد لله.